بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل التعليق على كتاب أسهل المسالك في مذهب الإمام مالك، ولا زال بنا الكلام على أحكام التيمم، وكنا قد وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله جل وعلا: وشرطه بعد دخول الوقت وافعل به فرضا فقد بالثبت، وافعل به ما شئت من نفل حصل مؤخرا بنية إن اتصل. ذكر في هذين البيتين شرطين من شروط استباحة التيمم أو ما يباح بالتيمم. فذكر أن الشرط الأول هو أن التيمم الذي يجوز به أداء العبادة هو الكائن بعد دخول وقتها، وذلك لأن قاعدة المذهب وضابط المذهب في هذا الباب أن التيمم مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث، بخلاف الوضوء، فإن الوضوء رافع ومبيح، لذلك صح في الوضوء أن يقع قبل دخول وقت الصلاة، وصح أن يقع الوضوء الواحد تصلى به صلوات عدة ما لم ينقض، وذلك لأنه رافع لحدث المكلف. وأما التيمم فهو مبيح لفعل الصلاة، ومحله محل الرخصة التي لا يتجاوز بها محلها، لذلك شرط له أي للتيمم أن يكون بعد دخول وقت الصلاة، لذلك قال: وشرطه بعد دخول الوقت وافعل به فرضا فقط بالثبت، أي أن التيمم إذا تيممت لصلاة الفريضة فإنه لا يصلي بالتيمم للفرض سوى فرضا واحدا، ولو قصد بذلك التيمم لأكثر من صلاة فإن قصده هذا لا اعتبار به، ومن قصد بتيممه أداء فرضين فلا يصح ذلك منه. وهذا هو المذهب المشهور في المذهب، أنه إذا تيمم للفرض فإنما يصح له نية التيمم لفرض واحد فقط، وإن تيمم لفرضين لم يجزه إلا عن فرض واحد، هذا هو المشهور في المذهب. وإن كان ثمة قول بأنه يجزئه ما نواه من التيمم لفرضين، ولكن هذا القول غير مشهور في مذهب مالك رحمه الله. ويرون في ذلك آثارا عن الصحابة، من ذلك ما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه قال: يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث. وكما قلت، هذا لأن التيمم يعتريه أمران: الأمر الأول أنه مبيح للصلاة وليس رافع على الحدث، الأمر الثاني أنه يجب طلب الماء لكل صلاة لأنها رخصة معلقة بشرط، وهو قوله تعالى: فإن لم تجدوا ماء. والتحقق من عدم الوجدان لا يكون إلا بعد بحث وطلب، لذلك قالوا: يطلب الماء لكل صلاة مفروضة. ومن ثم قالوا أن التيمم الواحد يصلى به فرض واحد فقط. وكذلك ورد عن عمرو بن العاص أنه كان يتيمم لكل صلاة. وذكر ابن القاسم رحمه سحنون بإسناده عن ابن عباس أنه قال: من السنة ألا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة. وهذه الآثار التي اعتمدها فقهاء المذهب مع التعليل الذي عللنا به، لذلك قال: وشرطه بعد دخول الوقت وافعل به فرضا فقط، أي فرضا واحدا فقط بالثبت. ثم قال: وافعل به ما شئت من نفل حصل مؤخرا. والمعنى أن التيمم الذي تتيممه للفرض فلك أن تصلي به النافلة التي تحصل بعد تلك الفريضة إن نويتها مع نية الفرض عند تيممك. وهذا هو حاصل المذهب، أن النافلة القبلية التي تكون قبل الصلاة المفروضة فهذه يتيمم لها تيمما مستقلا، ثم إذا أراد أن يصلي الفرض فيتيمم له تيمما آخر، وإذا أراد أن يصلي بعد تلك الفريضة التي تيمم لها نافلة بعدية فعليه أن ينوي عند تيممه للفريضة أن هذا التيمم للفريضة وللنافلة التي بعده. وهذا معنى قوله: وافعل به ما شئت من نفل، ما شئت من نفل بعدي، سواء كان النفل المقيد الذي هو رواتب الصلاة كركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، أو النفل المطلق كمن يصلي 4 ركعات بعد الظهر أو يصلي 6 ركعات بعد المغرب، أو أراد أن يحيي ما بين المغرب والعشاء صلاة، فله أن يصلي تلك النوافل المطلقة أو المقيدة التي تقع بعد الفريضة بالتيمم الذي تيممه للفريضة، بشرط أن يدخل هذه النوافل في نيته مع الفرض. وذلك قوله: إن اتصلت هذه النية، نية النافل البعدية، بفعل التيمم. لذلك قال: وافعل به ما شئت من نفل حصل مؤخرا بنية إن اتصل. وهذا هو المشهور من المذهب. ثم قال: ويبطل. وهذا مبطلات التيمم. فقال: يبطل بالناقض أو ما إن يرى قبل صلاة أو بها إن ذكر. ويبطل أي التيمم بالناقض، أي بنواقض الوضوء، فكل ما أبطل الوضوء أبطل التيمم. فيبطل التيمم بما يبطل به الوضوء من الغائط والبول والريح والنوم العميق الذي يستغرق ويفقد معه الإنسان الإدراك، ومس الذكر بشهوة ونحو ذلك من نواقض الوضوء، وهذا لا خلاف فيه. فالتيمم يبطله ما يبطل الوضوء من الأحداث والأسباب والشك والردة، لأن التيمم بدل عن الوضوء والغسل، فما أبطل المبدلة أبطل المبدل منه، فيبطل التيمم بكل ما يبطل به الوضوء. وهذا بإجماع العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وجاء عن أسامة بن زيد قال: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ. هذا الأمر لا خلاف فيه. الأمر الثاني الذي يبطل به التيمم هو أن يجد الماء، فيبطل التيمم كذلك بوجود الماء قبل الصلاة بالإجماع. أما في أثنائها لو أنه دخل الصلاة بتيمم ثم وجد الماء أو جيء له بماء، فهل يقطع تلك الصلاة التي ابتدأها بالتيمم؟ فيها قولان في المذهب، والصواب أنه لا يقطع لأنه دخل تلك العبادة دخولا مباحا في الشرع، أدى ما عليه. الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم، فهذا لما وجبت عليه العبادة عند الدخول فيها اتقى الله ما استطاع وهو التيمم، ثم جاء الماء. والله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، والمعنى أن وجود الماء الكافي للطهارة مبطل للتيمم قبل الدخول في الصلاة. وأما في أثناء الصلاة وجد الماء وقد دخلها بتيمم فلا يقطع، والدليل على بطلان التيمم بوجود الماء حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك. وهذا المعنى موجود في القرآن، فالله تبارك وتعالى عندما قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا دل على أن التيمم إنما شرع لفقد الماء، فإذا وجد الماء بطل التيمم. فيبطل التيمم بنواقض الوضوء أو أن يجد الماء قبل الصلاة، أو إن وجد الماء أثناء الصلاة وكان دخوله للصلاة بسبب نسيان أن عنده ماء، هذه حالة أخرى بخلاف الحالة التي ذكرنا أن الصحيح أنه لا يقطع لها الصلاة، وهو أنه يجد الماء في أثناء الصلاة. وهذا الوجدان حاصل بعد أن كان متحقق فقد الماء وهو في نفس الأمر فاقد للماء. أما إن دخل الصلاة وهو يعتقد أنه لا يجد ماء ثم في أثناء الصلاة تذكر أن عنده ماء في مكان ما نسيه، فهذا يعيد الصلاة، يقطع ويتوضأ ويستأنف الصلاة من جديد، لأن تيممه لتلك الصلاة ودخوله فيها بذلك التيمم غير مشروع في حقيقة الأمر، وكان الداعي إليه النسيان. فالنسيان نعم هو يرفع الإثم، ولكنه لا يجعل المعدوم موجودا، والمعدوم الشرعي هنا هو الوضوء، فلا يجعله موجودا بالنسيان، لذلك يقطع الصلاة لأن في حقيقة الأمر لم يدخل الصلاة لأنه من أهل التيمم. فهذا في من كان معه الماء في متاعه ونسيه ثم تيمم وشرع في الصلاة، غير أنه تذكر مكان الماء في أثناء الصلاة، فتلك الصلاة تبطل ويجب عليه قطعها، ويدل لذلك الحديث الذي ذكرناه عن أبي ذر قال فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك. وسئل مالك قال أرأيت إن كان الماء في رحله ونسيه وقد دخل في الصلاة؟ قال يقطع صلاته ويتوضأ ويعيد الصلاة. فتلخص لنا من هذا أن وجدان الماء إن كان قبل الصلاة فهذا التيمم يبطل، وعليه أن يتوضأ ويبتدئ الصلاة بوضوء لأنه وجد الماء. الأمر الثاني أن يجد أن يأتي الماء أن يأتيه الماء أن يأتيه الماء في أثناء الصلاة وهو قد دخل الصلاة بتيمم، وهو في حقيقة الأمر ليس عنده ماء، فهذا يستمر على صلاته ولا يقطعها لأنه دخل الصلاة بعذر مبيح بعذر شرعي مبيح. الأمر الثالث إن كان دخل الصلاة بتيمم ثم تذكر في أثناء الصلاة أن عنده ماء، فهذا يقطع ويتوضأ ويستأنف الصلاة من جديد. إذا قال يبطل بالناقض أو ما إن يرى قبل صلاة أو بها إن ذكر. تبقى صورة أخرى وهو أن يجد الماء بعد الصلاة، أن يجد الماء بعد الصلاة، فهذا قولا واحدا أنه لا إعادة عليه لأنه أوقع الصلاة موقعا شرعيا بشرط شرعي وهو التيمم. والدليل على ذلك حديث أنس أن رجلين بعثهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض شأنه فلم يجد ماء فصلى ثم أدرك الماء في وقت الصلاة، فأحدهما توضأ وعاد الصلاة وأما الآخر فلم يعد الصلاة، فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبراه بما كان منهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أعاد الصلاة لك الأجر مرتين، وقال للذي لم يعد الصلاة أصبت السنة. وهذا فيه تصريح أن الصواب مع الذي لم يعد، وأن أجر إصابة السنة خير من الحصول على أجرين، أجر الصلاة وأجر إعادتها. وهذا يبين لك أن إصابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم أجرها إلا الله تبارك وتعالى. ثم قالوا أسقط الصلاة والقضاء عن عامد أو عن عادم صعيده والماء، وهذا تسمى مسألة فاقد الطهورين، هذا معروفة في الفقه لا سيما في باب الطهارة أو في باب التيمم. فاقد الطهورين الذي ليس معه ماء ولا يستطيع التيمم، إما لكونه مربوط في مكان، وإما لكونه تحت هدم، أو لكونه مثقل عليه بشيء حيث لا يستطيع الحركة، فهذا تسمى فاقد الطهورين. المشهور من المذهب هذا الذي ذكره الناظم رحمه الله بقوله وأسقط الصلاة والقضاء عن عادي من صعيده والماء، فقال الذي يعدم ما يتيمم به ويعدم الماء تسقط عنه الصلاة ولا قضاء عليه بعد ذلك، وإن وجد ما يتيمم به أو وإن وجد ما يتوضأ به. هذا قول. القول الثاني أنه يصلي على حسب حاله ويعيد الصلاة، فيصلي على حسب حاله إدراكا لفضل الوقت ويعيد الصلاة حتى يأتي بها على شروطها التامة بالتيمم أو الوضوء. القول الثالث أنه لا يصلي حال انعدام الطهورين ويصليها قضاء متى وجد أحد الطهورين. القول الرابع أنه يصلي على حسب حاله ولا يعيد. فهذه أربعة أقوال. والمشهور هو القول الذي ذكره أن فاقد الطهورين الماء وما يتيمم به تسقط عنه الصلاة أداء في وقتها، وكذا لا يجب عليه قضاؤها بعد ذلك إن وجد الماء أو إن وجد ما يتيمم به. وهذا القول المشهور. وقال ابن القاسم يجب الأداء والقضاء للاحتياط، أي يصلي على حسب حاله إدراكا لفضل الوقت، ويعيد ما صلى بعدما يجد أحد الطهورين احتياطا. ويبدو أن الإمام مالك رحمه الله بنى قوله المشهور وهو أنه تسقط الصلاة ويسقط القضاء على قاعدة المشقة تجلب التيسير، قاعدة التيسير والاستطاعة، على قول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبعضهم قال قاس حال الذي يعدم الطهورين على الحائض التي لا تصلي ولا تقضي، ومن ثم الذي لا يجد ماء ولا صعيدا سقطت عنه الصلاة أداء ولا قضاء. وهذا قياس مع الفارق، لأن الحائض بلاؤها بلاء كوني قدري من الله تبارك وتعالى، لا تستطيع الانفكاك منه، بخلاف فاقد الطهورين فهذا أمر طارئ يستطيع الإنسان الانفكاك منه. والصواب والذي عليه أكثر العلماء علماء الأمة أن فاقد الطهورين الذي لا يستطيع الوضوء ولا التيمم أنه يصلي الصلاة في وقتها إدراكا لقول الله لفضل الصلاة في وقتها، كما قال جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وهذا الذي تدل عليه ظواهر النصوص، من ذلك أن الصحابة لما عدموا الماء ولما تنزل آية التيمم صلوا على حسب حالهم ولم يعيدوا ما صلوا. وهو كذلك ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها لما فقدت قلادتها في أحد أسفارها مع النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أنها استعارت من أختها أسماء قلادة فأضاعتها، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبها فوجدوها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء وليسوا على ماء، فصلوا بغير وضوء. فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك وأنهم أدركتهم الصلاة ليس معهم ماء وليسوا على ماء، فصلوا على حسب حالهم، فأنزل الله تبارك وتعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فلم ينكر عليهم ذلك الذي حصل منهم من الصلاة بلا وضوء ولا تيمم، ولا أمرهم بالإعادة. وهذا هو الموافق لأصلين عظيمين من أصول الشريعة، وهو الأصل الأول وهي قاعدة تندرج تحت القاعدة الكبرى، لأن قواعد الدين الفقهية الكبرى الخمس المتفق عليها بين علماء الأمة هي الأمور بمقاصدها، المشقة تجلب التيسير، اليقين لا يزول بالشك، والضرر يزال، والعادة محكمة. هذه يسميها فقهاء المذاهب الفقهية الإسلامية يسمونها القواعد الكلية الخمس التي تنتظم الفقه الإسلامي. تحت كل قاعدة من قواعد الخمس هذه قواعد فرعية. فالقاعدة الكلية التي معنا في الباب هي المشقة تجلب التيسير، تحتها قاعدة فرعية كن منها على بينة ودراية وانظر في تطبيقاتها تستفد علما غزيرا تستطيع به حل كثير من مسائل الفرعية في هذا الباب وفي غيره. القاعدة الفرعية التي تحت قاعدة الكلية المشقة تجلب التيسير، هذه القاعدة الفرعية تقول تقول المعسور الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور، أي أن الشيء الذي تعسر عليك الإتيان به ووجدت مشقة في الإتيان به إن استطعت منه أن تأتي ببعضه ولو كان ذلك البعض قليلا بالنسبة إلى الفعل الكلي فيجب عليك الإتيان بذلك الميسور لك. مثال ذلك لو أن الإنسان لا يستطيع أن يقوم في ركعة الصلاة بقدر الفاتحة والسورة، فإنه يجب عليه ولكن يستطيع أن يقوم في ركعة الصلاة بقدر ما يقرأ الإمام الفاتحة فقط، فهنا يجب عليه أن يقوم يقف قائما في الركعة حتى ينتهي الإمام من قراءة الفاتحة ثم يجلس. فإذا كان لا يستطيع في الركعة لا يأتي إلا بتكبيرة الإحرام فيكبر تكبيرة الإحرام من قيام ثم يجلس، وهذا تطبيق لقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، فاتقوا الله ما استطعتم. فهذا هنا فاقد الطهورين، الميسور له هو إدراك إيقاع الصلاة في وقتها، فهذه مصلحة، فيجمع بين المصلحتين، المصلحة إيقاع الصلاة في وقتها ومصلحة العمل بتقوى الله ما استطاع، فهذان الأصلان هما اللذان يرجحان أن فاقد الطهورين يصلي على حسب حاله في الوقت إدراكا لفضيلة الوقت، ولا قضاء عليه ولا إعادة لأنه اتقى الله ما استطاع، والله تبارك وتعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ففعله للصلاة بلا تيمم ولا طهارة كان بأمر الله تبارك وتعالى، وما أمر الله به فأوقعه العبد لا يطالبه الله تبارك وتعالى بفعله مرتين. ثم ذكر باب المسح على الجبيرة والخفين، والمسح على الجبيرة كذلك هو أحد صور تطبيق القاعدة التي كنا نتدارسها، وهي المشقة تجلب التيسير وقاعدة رفع الحرج والمشقة، لأن الله تبارك وتعالى قال ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما جعل عليكم، وهذا الجعل المنفي هو الجعل الشرعي، أي ما جعل عليكم شرعا في تدينكم وفيما تتقربون به إلى الله جل وعلا من حرج. والحديث المشهور عن جابر أنه قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشج، الشجة هي الضربة في الرأس التي يسيل منها الدم، تقول شجه أي ضربه في رأسه فأسال دمه، فهذا الرجل أصابه حجر فشجه في رأسه ثم احتلم. فسأل أصحابه الذين كانوا معه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. قال جابر: فلما قدمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قتلوه، قاتلهم الله، قتلوه، قاتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. إلى هنا هذا الحديث صحيح. جاءت زيادة عند بعض أصحاب السنن بعد قوله فإنما شفاء العي السؤال، زيادة أنه عليه الصلاة والسلام قال: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على رأسه أو على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده. وهذه الزيادة وهي من قوله أو يعصب على جرحه ويمسح عليه ويغسل سائر جسده، هذه كثير من أهل الحديث لا يصححها ويراها شاذة. وعلى فرض أن ما ذهب إليه كثير محدثين من شذوذ هذه الزيادة، فإن قواعد الشريعة العامة والتي منها قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور تشهد لهذا، بمعنى أنه وإن لم يصح الحديث في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالآثار الواردة عن الصحابة وقواعد الشريعة التي تراعي المكلف بحسب ما يستطيع، فأوجب الله عليه الطهارة المائية بقسميها غسلا وضوءا، فإن لم يستطع تيمم، فإن لم يستطع فلا غرو أن الشريعة تبيح المسح على الجبيرة أو العصابة التي يربط بها الجرح أو التي يجبر بها الكسر. فموضوع المسح على الجراح والجبائر هذه يخاطب بها أو يهتم بها المغتسل وكذا المتوضئ الذي في جسده جراحات أو حبوب وبثور وتقيحات أو حروق في تصيب الجلد، وهذا من تيسير الشريعة الإسلامية. ففي هذا الفصل عقد بابا في المسح على الجبيرة وكذا على الخفين، ونكتفي بهذا القدر حتى يكون الكلام مسترسلا على الباب كله إن شاء الله تبارك وتعالى في المرة القادمة، حتى لا نقطع الكلام ومن ذلك تنقطع سلسلة الأفكار أو المسائل التي تكون في الباب الواحد. فنكتفي بهذا القدر، ولعل الله جل وعلا ييسر أن نأتي بباب المسح على الجبيرة والخفين لأنهما من جنس واحد، والمشهور المذهب أنه يشتركان في بعض الشروط ويفترقان في شروط أخرى، وإن تباين من جهة ثبوتهما في الشريعة فالمسح على الخفين نصوصه كثيرة ومتواترة كما ذكر بعض أهل العلم، بل من مميزات أهل السنة عن أهل البدعة أنهم يرون المسح على الخفين. لذلك تجد كثير من العلماء ذكروا مسألة المسح على الخفين حتى في كتب العقائد، مع أن المسألة مسألة عملية فرعية، إلا أن المسح على الخفين لما نازع فيه أهل البدع كالروافض والخوارج صار علما على السني مميزا له عن البدعي، لذلك أوردوا هذه المسألة مسألة الخفين مسح على الخفين في كتب العقائد. ذكر ذلك ابن أبي زيد، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية، وأبو جعفر الطحاوي في عقيدته، وابن قدامة الموفق الدين ابن قدامة في لمعة الاعتقاد، وغير واحد ممن صنف في العقائد ذكر مسألة المسح على الخفين في كتب العقائد، لأنها كما قلت علامة يعرف بها السني من البدعي. أما المسح على الجبيرة فلم يصح فيها حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ربما فيه حديث حسن عن علي بن أبي طالب أو أثار من عن الصحابة، ونرجع قلت الكلام بالتفاصيل على هذا الباب لمرة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح. وقبل نهاية أطلب من أحد الطلبة أن يدون مجموع القواعد الفقهية أو الأصولية التي نتدارسها في هذه المادة مادة الفقه، ويكتبها ويهذبها وينزلها لإخوانه، لأنه هذا الذي يبقى. أما المعلومات الفرعية فهذه يدركها الإنسان بالتكرار والقراءة ومعاودة القراءة، وأما الأهم هي القواعد والضوابط والتي تختزل لك الفقه، وفي جملة واحدة على هيئة قاعدة أو قضية كلية تجمع لك مسائل كثيرة، وذاك هو الفقه الذي يحصل به الإنسان ملكة فقهية يستطيع من خلالها معرفة أو يستطيع من خلالها الإجابة عما لا يعلم بما علم من تلك القواعد. وأعتذر عن الاستطراد هذا، ولكن لعل فيه فائدة. وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.